Thank you. تعالى جنبي نوم تعالى جنبي نوم وكان ربكم كبيرا وكان الكافر على الله عليه. أنا جاي لك والله من الدرجة، والله جاي بعربية ب55 جنيه عشان أسمعك إيه. والله نعم يا عم نعم نعم يا ابني، الله يكرمك يا دكتور. يا نغم رباني يا دكتور، اللهم صل على النبي. نعم نعم الله الله الله الله الله الله. جمال النبي. نعم يا دكتور نعم. Thank you.

Thank you. عشمني عشمني مش بزعل ابو الله مش يا سيد اه لما تسلطن بتسلطننا والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله احسنت يا دكتور بالقران بتاعك الله يطول عمرك يا شيخ امين روح يا شيخ الله يا استاذ يا نجم والله يا استاذ يا نجم يا نجم يغذي الجسم من الجو وَالَّذِينَ هيحسدونا هيحسدونا بعد 100 سنه ان كنا عايشين في زمن زي ما احنا بنحسد اللي كانوا عايشين في زمن الشيخ رفعت. هيحسدونا ان كنا عايشين في زمنك والله بعد 100 سنه.